يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عودا على بيت تحدثنا في هذه الآية حول موضوع ومحمول، قلنا أن الموضوع هو الصادقين وهم أهل البيت عليهم السلام، وتحدثنا عن المحمول وهي العصمة، فنقول المعصومون أهل البيت عليهم السلام في الآية هم الصادقون، ومعنى الصادقون الصادق هو المعصوم، فنقول أهل البيت معصومين، معصومين محمول على الموضوع هم أهل البيت. فأثبتنا بالأدلة النقلية المقصود من الصادقين عن طريق أهل البيت عليهم السلام وعن طريق السنة بأقوال متعددة، ولا نعيد. الشيء الثاني الذي بحثناه هو إثبات العصمة، بغض النظر أن الصادقين هم أهل البيت أو غير أهل البيت، هل في لفظة الصادقين كونوا مع الصادقين دلالة على العصمة أو لا؟ قلنا نعم، واستخراج العصمة من خلال الصادقين بعدة أمور، ذكرنا بعض الأمور، أعيد بعض الأمور بصياغة ثانية حتى يتضح، لأن لعل ذاك الأسبوع أنا طرحت سريع. الدليل الأول على عصمة أهل البيت من كلمة الصادقين من لفظة الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق تارة يكون أمر لفظي، دققوا يا شوي، وتارة يكون أمر عدمي. كيف؟ مثلا لما يقول الشارع المقدس أعتق رقبة، يقولون رقبة لفظة مطلقة. كيف يعني لفظة مطلقة؟ يعني أي رقبة، أعتق رقبة، سواء كانت هذه الرقبة مؤمنة مسلمة كافرة يهودية نصرانية مجوسية أيا كان، فالمقصود من الرقبة أي رقبة، فهمناها من كلمة رقبة. فلفظة رقبة بحد ذاتها فيها إطلاق. هذا يسموه علماء الأصول، يسمى علماء الأصول بالإطلاق اللفظي، يعني نفس اللفظة تدل على الإطلاق، ويسمى في علم الفلسفة تمام بالإطلاق الوجودي، يعني نفس كلمة رقبة وجود رقبة في اللفظ تمام يدل على الإطلاق. ثم تطور علماء الأصول طبعا وقالوا أنه لا نستفيد الإطلاق من الظهور من نفس اللفظة، وإنما نستفيد الإطلاق، هذا مبحث مهم مهم مهم مهم أعجز وأنا أقول مهم، لا نستفيد الإطلاق من كلمة رقبة بحد ذاتها، وإنما نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة. شنو مقدمات الحكمة؟ ثلاثة، يعني حتى يكون هذا لفظ مطلق شائع فيال تمام، يقول لابد من مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة ثلاثة، الأولى عدم نصب قرينة، الأمر الثاني أن يكون المتكلم في مقام البيان، الأمر الثالث أن لا يكون هناك قدر متيقن في الجملة. هذا الآن أشرح لك حتى نطبق على الآية، أنا شرحت الإطلاق لكن ما قلت هذا الكلام، سنبين إليكم بشكل أوسع حتى يتضح معنى الإطلاق. ثين تعال شيل أخوك ودي وتعال بابا حتى لا يشغلنا. يلا محمد أنت صرت عالم شوية الحين. خذ مقدمات حكمة أوه. خلاص شوي شوي لا يطيح ها. أي هو هي بلا شك. ولدي لو ولد كان يشكك شو. زين خلنا الآن نطبق مقدمات الحكمة على لما يقول المولى اعتق رقبة. شنو يعني عدم نفس قرينة؟ يعني ما قال ماكو قرينة لا حالية ولا مقالية. ما قال اعتق رقبة مؤمنة. مؤمنة قرينة لفظية مقالية. أو مثلا ما قال احتق رقبة زين والرقبة موجودة يقول هذا حالها يعني هذه مسلمة مؤمنة موجودة يصير قرينة على مراده. مو موجود الرقبة اللي بيحتقها لا في اللفظ ولا في الحال في المقام في الجلوس زين. فالآن قرينة مو موجودة هذا الشرط الأول تحقق. أن يكون في مقام بيان يعني المولى لما يتكلم ويقول اعتق رقبة جار مو هذا في مقام جدية تمام في مقام إرادة عند إرادة مثل ما يقول علماء الأصول جدية أنا أريد أنك تعتق رقبة فيقول الآن في مقام بيان مو هو نايم قالها ولا هو يضحك قالها ولا هو هازل ولا في مسخرة ولا استهزاء ولا ولا ولا ولا وإنما في مقام جد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ماكو قدر متيقن يعني إذا قال مثلا أحتق رقبة من القدر المتيقن يعني كن مثلا مسلمة ماكو هذا اللولا. مثل لما يقول لك مثلا أقضي الصلوات اللي عليك صلوات اللي علي يمكن انا ما ادري كم وياي كم صلاه علي اقضيها ما ادري ولكن القدر المتيقن من اللي علي يمكن شهر ادري بس يمكن هي اكثر من شهر ففي قدر متيقن ما يقول مطلق هذا ما دام في قدر متيقن تاخذ بالقدر المتيقن وتحدث الباقي وهذا اللي يفتي به الفقهاء. لو واحد يشك عليه شهرين لو شهر يقول إذن الشهر قدر متيقن أن يكون قضي الشهر الشهر الثاني ما عليه اعتبار عدم الإطلاق. قدر متيقن يعني الشيء المعروف شيء إيه؟ محدود وغير مشكوك هذا لا لا يقول خذ انت بالقدر المتيقن مشكوك تلقى ما في قدر متيقن أحسن. فإذا واش نستفيد منها الشيء وعي أن رقبة تنطبق على كل رقبة فيقول هذا مطلق أحدث رقبة يقول هذا لفظ مطلق فهمنا من وين من مقدمات الحكمة يجي نطبق على الآية كونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين. الصادقين هل هناك قرينة على المقصود من الصادقين تمام في الصدق قلنا الصدق صار يكون قولي تارة يكون قلبي تارة يكون ذهني تارة يكون فعلي كيف يعني يمكن أنا صادق في أفعالي يعني أفعالي مطابقة لرجاء الله عز وجل فمصادق له صادق في فعله لأنه مطابق وتارة في كلامي ما أكذب يصير صادق يعني مطابق لرجاء الله لأنه ما أكذب وتارة ذهني تفكيري الصور اللي عندي هي اللي يريدها الله اللي أفكر فيه هو اللي يريدها الله عز وجل يقول هذا الصدق ذهني وتارة قلبي يعني ما أتكبر ما أتجبر ما أحقد ما أظن ما كلام أمور قلبية فيقول صادق في قلبه. فلما يقول كونوا مع الصادقين ولم ينصب قرينة صادقين فيما في القول ما قال في الفعل ما قال في الذهن ما قال في القلب ماذا؟ إذن قرينة ماكو هذا الشرط الأول. هل المولى في مقام بيان قطعا شرط قرآن سؤال ما مهذب هذا قرآن هذا الشيء واضح الشيء الآخر ماكو قدر متيقن، يعني الصدق اللي يريد الله قدر متيقن لا تنفعل بالعقل، يريد كل شيء ما عدا لا، فماكو قدر متيقن في جهة من الإطلاق. إذا الله يريد كل شيء، هذا معنى الحكم. فإذا لما يقول كونوا مع الصادقين في كل شيء، في ذهن، في ذهنهم، في قلبهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في كل شيء، هذا معنى الإطلاق. وياي فإذا مقدمات الحكمة متوفرة ومنطلقة على الآية، هذا معنى الإطلاق، فيثبت الحكمة. فالإنسان الذي لا كذب في فعله ولا قلبه ولا ذهنه ولا لسانه، هذا هو الإنسان المحسن. إيش معنى العثمة؟ عدم الخطأ، هذا ما هو خطأ، لو خطأ يعني معنى واش؟ عنده كذب. فأي مرحلة من المراحل الأربعة اللي قلنا، ما دام أنه ما عنده خطأ، هذا معناته العثمة. أليس العثمة معناته عدم الخطأ؟ تمام. هنا في الأمور الأربعة لا يوجد خطأ، إذن هو معصوم بالإطلاق. استفدنا، أثبتنا إذن العثمة من الإطلاق، هذا واحد دليل الأول باختصار. الدليل الثاني هو حذف المتعلق. ما معنى المتعلق؟ توضيح. إيه؟ أوضح لكم زين بشكل آخر بعد، زين حورت أنا كتبت بشكل آخر حتى يتضح لكم أكثر معنى المتعلق. لو قال مثلا المتكلم اذهب إلى الدرس، اذهب يا علي إلى الدرس، يقول إلى الدرس، تمام، هو المتعلق. متعلق، متعلق بماذا؟ بالذهب. الدرس يتعلق بالذهب، ما يكون درس إلا بالذهب، لا يتحقق الدرس إلا بالذهب، هذا معنى متعلق به، يعني كلف فيه، ما يتحقق إلا بهذا الذهاب، هذا معنى التعلق. عدل ولا؟ لو حذفنا التعلق، لو قلت اذهب يا علي، وش يصير في ذهننا؟ اذهب يا علي إلى السوق، إلى الدار، إلى البيت، إلى إيران، إلى وين؟ يذهب إلى أي مذهب؟ لو لا، فماكو قيد. وياي فماكو قيد ابدا. يتم لما حذفنا المتعلق صار شيوعي، فحذف المتعلق هو اللي جعل الشيوع في الذهاب، مصادق الذهاب. كذلك ايضا فيما نحن فيه، دققوا وياي كمان، دققوا وياي. يقول المولى سبحانه كونوا مع الصادقين، يقول في ماذا نكون معهم؟ في عبادتهم، نكون معهم في أفعالهم، في معاملاتهم، في تصرفاتهم، في أقوالهم، في ماذا؟ الصدق والعقيدة. أحسن، في ماذا؟ ما قال، حذف المتعلق. كونوا مع الصادقين في كذا، حدث التبتين. وقد فرقنا، وأبيد له التفريق وأوضح التفريق، لعل قائل يقول ما هو الفرق ما بين الإطلاق وما بين حذف المتعلق؟ نقول الفرق ما بينهما أن الإطلاق أصل وجودي. استفدنا الإطلاق من نفس اللفظ، من نفس الصادقين، نفس كلمة الصادقين تشير الأمور الأربعة، تمام. حذف المتعلق أمر عدمي، تمام. فنستفيد العدم يفيد الشيوع. في عبارة جدا جدا جدا دقيقة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يمكن تقراها تمام تتعجب منها، يقول يمضي يوضح لنا شنو الله عز وجل، تمام، في مقام التطور مو في مقام الوجود الخارجي. يقول والعدم وجوده، والعدم وجوده، يقول انت تتطور العدم، العدم شائع لو لا، وش تتطور في العدم يعني؟ في في السماء في الأرض حدر الأرض ها في يوم لا شيء عدم لا شيء عدم لا لا يعني ماكو صورة للعدم عندك ملتفت عندك صورة لمعنى العدم لا العدم صورة للمعنى لا للوجود يقول الله سبحانه وتعالى ما ممكن يصير عندك في وجوده لكن عندك صورة لمعناه عرفت شلون يعني شنو الله يعني هذا الذات المقدسة الخالقة الرازقة الكذا الكذا الكذا الكذا هذه معناه مو هو هذا لولا متفتين هم نفس الشيء هنا الآن لما نقول كونوا مع الصادقين ونحلف كل شيء الصدق كله اللي احنا نعرف بعضه ولا ما نعرف بعضه عنهم اهل البيت هم ما نحيط احنا بكل عندهم كل صدق اهل البيت ما نحيط هذا اللي ما نحيط به هم داخل في المتعلق الحدث مدققين شلون فاراد ان يكون هناك عصمه من حذف المتعلق كونوا مع هؤلاء في كل شيء تمام لكن بحذف المتعلق صح الاطلاق وحذف المتعلق نتيجه واحده النتيجه واحده متفقين النتيجه واحده لكن الطريق في الدليل يختلف كواحد يروح لمكان تارة تروح له من هذا المكان تارة تروح له من هذا المكان تارة تروح له من ذاك المكان فيكون هو تأكيد لكن بيقول الطرق تختلف تفت شلون الطريق ألف غير الطريق باء في الواقع الخارجي غير هو لكن المحل واحد المكان اللي تبغى توصل له واحد لكن ترجله من ذا الطريق ترجله من ذا الطريق ترجله من ذا الطريق لو لا وكل طريق يختلف عن الثاني كذلك أيضا إحنا الآن في الإطلاق وفي الحد هذا دليل ثاني الدليل الثالث نعم حد في المتعلق الفرق يعني إيه وجودي إيه وجودي يعني شيء أيوة إيه فأنت لما أقول كونوا مع الصادقين تمام وأحدث كونوا مع الصادقين في الصلاة حدثتها أنا بالصلاة كونوا مع الصادقين في العبادة عدل لا ممتاز ده نقول هذاك في نفس اللفظ الصادقين على الإطلاق اعتق رقبة رقبة نفسها نفس اللفظ نعم الدليل الثالث في المقام قلنا قبح الأمر بالاتباع كيف هذا جبته أنا وهم بعد أزيد في بيان ولعل ذاك الأسبوع ما وضح منه شيء يعني زايد أبدا أبدا نقول هناك أمر من الله سبحانه وتعالى كونوا مع الصادقين الله يأمرنا نصير مع الصادقين نقول لو كان في الصادقين شيء ما يرضي الله تمام كيف الله يوجهنا يقول لنا نكون وياهم يعني يا ربي نصير وياهم في ماذا كون وياهم اذا كان عندهم شيء قبيح واحد قبيح نصير وياهم لا لا لا لا ما نطاق نصيرهم في القبيح إذن عدم ذكره للشيء أن فيهم هذا الشيء القبيح يعني ما فيه واللي يصير تغريق واضح جدا يأمر العباد المؤمنين يا أيها الذين آمنوا له إحنا تمام صيروا وياهم عدم قبيح عن باكم صيروا وياهم يصير قبيح التغرير بالقبح قبح الأمر بالقبح قبح خلنا أقرب لك بمثال أنت تقول لواحد روح ويا هذا وافعل اللي يفعله زين وافعل اللي يفعله توي أنت هذا فعل أمور عشرة ثمانية منها صحيحة واثنين مو صحيحة زين انت لما قلت له افعل اللي يفعله قلت كيف هاني يقول له المفروض يقول له بس في الثمانية. اذا فعل القبيح لا تتبعه، اذا فعل الحسن اتبعه، تمام. اذا فعل الصحيح كن وياه صير وياه، اذا فعل القبيح لا تصير وياه. يقول هذا عاقل، تمام، هذا حكيم، هذا لا. لكن لو قلت له انت اللي سويه سويه مع ان في شيء قبيح وانت تدرين تحفظ الله يدركه، هذا لا فرض المسألة ان الله سبحانه وتعالى يدري. فلو كان في اهل البيت في الصادقين قرب كيف الله يقول لنا صير وياهم؟ ما نعلم قرب. اذا ما دام الله قال لنا صير وياهم معنى ان ما في قرب. لو كان في قرب لا اشار الله سبحانه وتعالى قال كونوا مع الصادقين الا في القبح. وياي يلزم منا القبح، لو كان عندهم قبح كان يصير تغرير من الله سبحانه وتعالى بالقبح. الخطا قبح، النسيان قبح، الجنب قبح، السوء قبح، عدل ولا، وهكذا الذنوب طبعا. هذه الامور بعد واضحه، هذه من الامور قبيحه قصد او ما قصد، هي قبيحه واقعا قبيحه، هذا دليل القبح. الدليل الرابع هو دليل اجتماع الدين، بيان يقول الاسود والابيض لا يجتمعان في زمان واحد في مكان واحد، هذا في لحظه واحده. اقول هذا الان هذا هذا هذا هو ابيض هو اسود، يقول هذا اجتماع ضدين اعتبار انه يرتفع في الاخبار، هذا يقول ضد لولا. فاجتماع الضدين مستحيل مستحيل، هذا لولا جميل، هذه مقدمة، هذه مقدمة. شنه الضدين في مثالنا؟ قال الحرمة والوجود، تمام، الكراهة والاستحباب. شو الزين وشو اللي مو زين بشكل عام حتى يشملهم كله، سواء حرمه ووجوب وكراهه زين الى اخره. نقول الان الوجوب بامر الله كونوا مع الصادقين، يعني امتثلوا، يعني انا امركم امتثال امر الله واجب عقلا، واجب اخلاقا، واجب شرعا، هم واجب هذا لا. نقول اتبعهم في شيء هم يسووه حرام، في شيء مكروه، في شيء انت ما تريده، فيجتمع الضد، فيكون هناك امر بالاتباع وهناك نهي عن الاتباع في آن واحد. وخلنا نختار مصدر، لما قال كونوا مع الصادقين نقول هذا الفرد اللي الان الامام بيجيبه الصادق، هذا اللي في الايه الصادقين، هل صادق الفعل اللي بيجيبه لا يخلو، اما هو مراد او لا، ان كان هو واجب يعني شيء واجب خب اتبعه، مستحب اتبعه، شيء زين اتبعه، عدل ولا هذه العصمه، العصمه هي شيء زين يعني كله زين زين زين زين يعني مراد لله عز وجل. ان قلت لا ان هذا في شيء ما يريده الله، كيف الله يامرني ان اتبع الشيء اللي مو زين؟ فيكون الامر واجب بالاتباع يكون قال، تمام، وهم بعد في نفس الوقت يقول اذا انت مو زين لا تسوي، فينهاني عن شيء ويامرني بشيء، هذا معنى ضده. واضحه المساله؟ واضحه. فاذا تريد تستوضحها اكثر لاحظها في شيء واحد، صدر من الامام شيء واحد حتى تحصرها، هذا الشيء يامرني الله به وينهاني عنه في آن واحد، واللي اتبعه ولا تتبعه، واستماع الضلال مستحيل، فإذا هو موجود. إذا نفهم من الاتباع أنه لا يوجد شيء اللي يريد الله بس، لأنه لا اجتماع ضده. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس قوله اتقوا الله، هذا اللي ما جبناه عدل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السؤال الأول في هذه الفقرة نقول لماذا قال اتقوا الله، يعني لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين؟ ما تبغى نحن نصير صادقين بقى يا مؤمنين سيروا يدير بعد اتقوا الله ليش؟ نقول أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مع الصادقين إلا بثلاثة أمور. كيف؟ ما ممكن أن ينال الإنسان السعادة الكمال، وبصياغة ثانية ندقق وياه حتى وصلوا للنتيجة اللي أنا أنباها. ليش الله يأمرنا نكون مع الصادقين؟ حتى نتكامل كمالك تمام بالكون مع الصادقين، سعادة وياهم. ما عليه، لا لا لا لا لحظة، فبنصير احنا في الجنة بشروط ثلاثة: الإيمان، التقوى، الكون معه. ما على أدري اللي في بالك أنا وشو، بس أنت انتفت وباجاوب على اللي في بالك. زين، الشيء الأول الإيمان وهو العقيدة. يا أيها الذين آمنوا، قول هو معناه في الإسلام مثل ما شرحنا، يعني لا إله إلا محمد، يعني تعتقد بأن الله موجود، أن الله واحد، أن الله صفات جميل، وأن الله عادل على البلاء، وأنه محمد رسول الله معنى الإسلام. تمام، معنى الإسلام شرحنا ذات الأسبوع، إحنا معنى الإيمان في أربعة أمور. زين، في الشبه شرحنا ثلاثة أمور، واحد شرحنا ذات الأسبوع في أربعة أمور. زين، فهني الآن لابد من عقيدة حتى يتقي، لابد أولا كل مؤمن حتى يكون مع الصادقين، لا بد أن يكون مؤمن. هذا واحد. اثنين، كيف يصير يومه متقن؟ التقوى هنا بالمعنى العام مو بالمعنى الخاص. يعني كيف؟ يعني هناك الله قال لك ده حرام ده حلال في القرآن، لا تشرب الخام، لا تأكل الخنزير، ده في القرآن، توجيهات القرآن يستقوائية، لا تتكبر، لا هذا اللي في القرآن. الآن اتباعك لما في القرآن الكريم تموك أنت إنسان متقي. الآن بعدك ما تنال السعادة أبو محمد وياي، اللي أنت تريدها الخاصة، الخاصة وياهم، داكت وياهم، هم اللي بيعلموك شنو؟ إيه بيعلموك كيف توجه إيمانك، كيف توجه هذا المعتقد الصحيح اللي عندك، إيمانك بالله صح؟ تقواك يعني أنا خاف، أنا ما بأعطي الله. بوجهه، بوجهه الخاصة، يعني الآن أنا عندي تقوى، أنا أخاف من ربي، هذا المطلوب. هذه كيف أسيرها؟ هم يوجهوني. من تفيت شلون؟ فيجي أهل البيت أكون وعرام في وجهوني، فحاجة على الكمال والسعادة والجنة من خلال الأمور الثلاثة. ولهذا اللي بس مؤمن وما عنده تقوى، أنا أعتقد بس أنا ما أعمل، يعمل ولكن ما يعرف كيف يعمل. هم يوجهوا أهل البيت وكونوا مع الصادقين، يعني الصدق الحقيقي اللي يريد الله وياهم هذول الصادقين. ولهذا نوجهكم عصمة واضحة، واجهة للعصمة. تبتين شلون؟ اجي الآن الدليل من خلال التقوى وياي سنة وياي، لو وصلت لعالم ثاني ها وياي تمام. هو يقول لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا نقول في دلالة على عصمتهم من خلال كلمة التقوى، بس بالفضل تعالى اتفت إليها، معنى أن المتقين في درجة أنزل من الصادقين. والدليل أن الله أمر المتقين أن يتبعوا الصادقين. انتفت شلون؟ يعني الإنسان تقي وخالف من ربه وما يعصي الله، تمام، مع ذلك يقول كونوا يا أهل البيت، كون مع الصادقين. سبحان الله، أنا أتقي أصير وياه إذا هو أرفع مني، وما ممكن الله يوجهني إلى أناس، تمام، هم أنزل مني، لازم أرفع حتى آخر إلا ما عندي. شنو إلا ما عندك؟ العصمة، الصدق، الصدق، هذا إلا ما عندي. يعني حتى تكون أفعالك وأقوالك وقلبك وذهنك مطابق للواقع وياه، إذا بينا معصومين حتى تصير عندك التقوى. يعني يستدل على العصمة إن أمر المتقين بإتباع الصادقين. ولهذا وش يقول سيد طباطبائي؟ يقول أن معنى العصمة هي أرفع درجة التقوى. شفت؟ أرفع درجة التقوى. وش معنى يعني العصمة؟ يعني وش معنى العصمة؟ وأكل وشرب هو العصمة. العصمة طاعة الله، حق طاعته. هذا معنى. هذا معنى. فيقول أنت حتى تطيع الله حق طاعته أيها المتقي، وجه لهم. يعلموك بحلاف يرضى. هذا طبعا دقق فيها بتشوفها جدا وجه جميل هذا للماحوزي، الشيخ سليمان الماحوزي رحمه الله عليه. الدليل السادس، الالف واللام في الصادقين. نبان هي يعني الليلة حتى الأسبوع الجاي نبدي في آية ثانية، ما نبقى أزيد من هذا بعد، حتى من تناقص وتتناظر خلاص بعد ما يشيخ عليك قل له تعالى هذه آية خلنا أنا وياك لا تروح إلى أحاديث وما أحاديث، هذه الآية ويلا وش تفهم منها وش أنا أفهم منها، ما تعرف أنا أعلمك للأول للثاني للثالث للرابع قل له، تمام، لأنه إذا أردت شخص يقتنع يجيب له كلام أهل البيت عليهم السلام، هذا كلامه يقتنع اقتنع نجيب له الشيء يجيب لي علشان أعطيك أفضل يجيب لهم لو تجيب لهم نصوف الله زين. شلون الألف واللام؟ لاحقوا هذا الألف واللام في العلم على قسمين، خدتها في علم النحو في علم البلاغة، إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية، إما جنسية وإما عهدية، وأنا ما أريد أضرب عليها أمثلة كثيرة على طول أطبقها. هذه الجنسية لها أقسام، تارة تصير جنسية استغراقية، تمام، جنسية استغراقية، وتارة جنسية حقيقية، هذه وجعلنا من الماء كل شيء، من الماء الماء قالوا هذه حقيقة الماء، يعني زين هذه جنسية يعني كل ماء، تمام، حقيقة كل ماء فقالوا جنسية. تارة تكون جنسية استغراقية، أقول لك أكرم العلماء، إيش معنى؟ دقق وياي شوية، أكرم العلماء، يقولوا هذه ال استغراقية، جنسية استغراقية، يعني من أقسام الجنس، طبعا إذا هذه معاهدية، رفعنا العهدية، هذه استغراقية. الاستغراق الجنسية إما أن تكون استغراقية وإما أن تكون حقيقية، تمام، وإما أن تكون كذا معنى الناحية. خلينا الآن في الاستغراقية، وش معنى الاستغراقية؟ الاستغراقية تنال كل فرد، أكرم العلماء يعني كل واحد من العلماء، هذا كرمه هذا كرمه هذا كرمه هذا كرمه هذا كرمه، كل عالم يكون موضوع للإكرام، إذا عندك 100 عالم يصير عندك 100 موضوع ومئة محمول، تمام، يعني زيد عالم لو لا أكرمه، عامر عالم أكرمه، هذا معنى أكرم العلماء، سموا استغراء لهذا الفرد ولهذا الفرد ولهذا الفرد ولهذا الفرد. جميل، فهنا استغراقية. هنا لما جينا للآية كونوا مع الصادقين، الصادقين مو يعني صادقين وصادقين وصادقين، مو جماعات مثل ما يدعي الرازي، لا أبدا. والدليل، والدليل على أنه مو جماعات، يعني احتمال، دققوا إياه شوي، لما أقول كونوا مع الصادقين كانوا مع الصادقين يعني مجموعة ومجموعة، مثل ما تقول أكرم الناس، مجموعة من الناس، مجموعة من الناس، ومجموعة من الناس، ومجموعة من الناس. زين، هذه صير جنسية. تمام؟ تصف الجماعات، هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن خلاف الظهور. جاي؟ الظاهر من كلمة كونوا مع الصادقين يعني ناس. الصادقين مكون من ناس، عددهم 12 شخص. تمام؟ كونوا يا علي بن أبي طالب، وكون مع الحسن، وكون مع الحسين، وكون مع علي بن الحسين، هذه المواضيع. تفت كون ويا هذا ويا هذا ويا هذا، يعني خذ صدقك وفعلك وقولك وتفكيرك وقلبك من هذيله، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. زين، واللي يدل على انه للافراد ما رواه في ينابيع الموده عن ابن عباس قال كونوا مع الصادقين، قال كونوا مع الائمه. شوف، يعني حدد ناس معينين، مو كل الناس، مو كل الصادقين مختلف مراتبهم، لا يهدينا بس. وش اللي خلاه قندوز يقول هذا؟ وش اللي خلاه الثعلبي في تفسيره، تمام، يقول كونوا مع الصادقين يعني كونوا مع اهل البيت ويقول، او مثلا في الدر المنثور كونوا مع الصادقين يعني كونوا مع علي بن ابي طالب. حدد انتبتين شلون معناه انه للافراد. جميل، الان احنا قدمنا مقدمة ما أثبتنا العصمة، قدمنا أن المقصود كونوا مع الصادقين يعني مع أفراد معينين، استغراقية لا معهدية، الألف واللام معهدية استغراقية. يقولون الألف واللام الاستغراقية تشير إلى عصمة، كونوا مع شنو؟ الصادقين، يعني في كل صفة معنى الاستغراق، يعني حس من وين هذا استفدنا من المدح. لما أقولك مثلا صيغوا يا فلان، وش استفهام؟ يعني شو استفدنا؟ عدل لا، ما تفهم أن نصير وياه في القبيح. فتقول لي يمكن بعض الأحيان واحد قبيح يحسك على قبيح صير ويانا سمع غنى، نقول هذا إذا كان من قبيح، أما إذا كان من غير قبيح ما نتصور، ما نتصور من الله أنه يحدك على القبح أبدا. كونوا مع الصادقين، يقول هل استغراق هذا لازم في مدح، يستبطن المدح هذا لا، وما دام في استغراق يعني صفة مدح لكل موضوع، لهذا الموضوع لعلي بن أبي طالب وللحسن وللحسين، يعني خذ صفاتهم خذ أفعالهم، هذه مع صيغة واضحة، صيغ وياهم في هذيلة في اللي أمدح فيهم. فمن خلال المدح ومن خلال الاستغراق نكون عصمة، هذا تدليل. إن اقتنعت به ما اقتنعت به عندك الباقي.